السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا نزال بصدد شرح باب الشركة والوكالة من كتاب البيوع. وكنا في المجالس الماضية توقفنا عند المسائل المتعلقة بالشركة، وعرفنا بأن الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. تكلمنا في الدرس الماضي عن شركة الأملاك، وبدأنا في الكلام عن شركة العقود، وقلنا بأن شركة العقود تتنوع إلى أربعة أنواع، شركة عنان، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة. شركة العنان قلنا هي أن يتفق طرفان فأكثر فيشتركان بأموالهما أو بأموالهم وعملهم. إذا شركة العنان هي شركة بالأموال والعمل، فيتفق اثنان فأكثر على أن يضع في هذه الشركة ويساهم في هذه الشركة بمبلغ من المال، ويعملان على نماء ذلك المال وربحه، فهذه تسمى شركة العنان. وشركة العنان كما سبق جائزة باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء في جواز شركة العنان، واتفق العلماء أيضا على أنه لا يشترط في شركة العنان أن يتساوى المشاركون أو المتشاركون في مساهماتهم، فيجوز في شركة العنان أن يكون مال أحد الطرفين مثلا الثلثين، ويكون مال الآخر الثلث. فإذا اشترك شخصان أحدهما بالثلث والآخر بالثلثين فهذا جائز باتفاق العلماء، فلا يشترط في شركة العنان أن يتساوى المشاركون أو المشتركون في المال الذي يساهمون به. وهل يشترط أن يتساوي في العمل أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. فجماهير العلماء على أنه لا يشترط في شركة العنان أن يتساوي في العمل، أن يتساوي في العمل. فيجوز مثلا أن يساهم كل شريك في هذه الشركة بمبلغ من المال يساوي مبلغ صاحبه، وأن يكون عمل أحدهما أكثر. فمثلا يعني لو كان يكون زوج مثلا فتحوا شركة عنان، يعني واحد مثلا حط 100 مليون والآخر 100 مليون، فجماهير العلماء قالوا لا يشترط ما دام أنهما تساويا في مال الشركة لا يشترط أن يتساويا أيضا في العمل. فماشي لازم واحد يقول له أنا نخدم نصف المدة وانت نصف المدة، لا لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يعمل أحدهما أكثر من الآخر. ولكن المالكية، المالكية يشترطون أن يكون عمل، أن يكون عمل كل أو كل واحد منهم بحسب ماله. يعني عند المالكية يعني ليها الثلث يعني يخدم يعني ثلث الزمان، واضح؟ إذا كانوا مثلا يخدموا مثلا 9 سوايع في النهار، مثلا 9 سوايع في النهار، لو أن أحدهما شارك بثلث المال شحال لازم يخدم؟ 3 سوايع. والذي شارك بثلثين يعمل كم؟ يعمل 6 ساعات. يعني المالكية يشترطون هذا، يقولوا مثلا لو كان يحطوا دراهم كيف كيف ويتفقان على أن أحدهما يعمل أكثر من الآخر، قالوا هذه شركة فاسدة، قالوا هذه شركة فاسدة، بل لابد أن يعمل كل واحد منهم ماذا؟ بحسب يعني المال الذي يعني شارك به، الذي شارك به. طيب، تكلمنا في الدرس الماضي أيضا على قضية جنس المال. الشافعية يشترطون ماذا؟ أن يكون جنس مال شركة العنان جنسا واحدا. وأما جماهير العلماء قالوا لا بأس أن يختلف المالان، يعني يجوز مثلا أن يساهم شريك بدنانير ذهبية ويساهم الآخر بدراهم فضية، فهذا عند جماهير العلماء جائز. وأما الشافعية فيمنعون من ذلك، قالوا لو كان واحد فيهم يحط مثلا دنانير ذهبية فلا بد أن يكون مال شريكه من نفس الجنس، فلو كان من جنس الآخر لما صحت ماذا؟ الشركة. ولكن جماهير العلماء لا يشترطون ذلك. ونحن في هذه المسائل المختلف فيها نعود دائما إلى الأصل السابق، نقول الأصل جواز الشركات ما دام أنه لا يوجد، لا يوجد دليل يمنع من شركة معينة، فالأصل جوازها. ولهذا الراجح، الراجح في المسألة السابقة أنه لا يشترط أن يتساوي ماذا في العمل، بل يجوز أن يضع الشريكان نفس المال ويعمل أحدهما أكثر من الآخر، لا بأس بذلك ولا مانع يمنع من ذلك. نفس الشيء فيما يتعلق بجنس المال، يجوز أن يكون مال أحد الشريكين من جنس ومال الآخر من جنس آخر، ولا يوجد مانع يمنع ماذا من ذلك. أيضا تكلمنا عن مسألة يعني مال الشركة، هل يشترط أن يكون نقدا أم يجوز أن يكون عرضا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فبعض العلماء بل جماهير العلماء قالوا لابد أن يكون مال الشركة ماذا؟ نقدا. وخالف في ذلك المالكية، خالف في ذلك المالكية فقالوا يجوز أن يكون مال الشركة ماذا؟ عرضا، يعني سلعة. كما يقول كان يدخل واحد مثلا بسيارة والآخر يدخل بدار مثلا، هذا هو رأس مال الشركة، يعني مال أحدهما بيت دار ومال الآخر ماذا؟ سيارة مثلا، يجوز هذا، يجوز، فلا مانع يمنع من ذلك، لأن الأصل في الشركات كما قلنا الجواز. ولكن قال العلماء يعني سدا وإغلاقا لباب النزاع والخلاف بينهما، يعني لابد أن تقوم هذه العروض. يعني مثلا واحد كما قلنا دخل بدار والآخر دخل بسيارة، إذا لابد أن نقوم هذه الدار والسيارة في بداية الشركة، يعني حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك، حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك. أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء في شركة العنان، هل يشترط في شركة العنان خلط المالين؟ خلط المالين. فالشافعية، الشافعية يشترطون في شركة العنان خلط المالين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، لا يتميز أحدهما عن الآخر. فمثلا، مثلا إذا جاب واحد مثلا 100 مليون والآخر 200 مليون، عند الشافعية يشترط في صحة الشركة أن يخلط هذا المبلغ حتى يولي شغل المبلغ واحد، يعني لا يمكن أن نميز بينهم، نقول هذا مبلغ فلان وهذا مبلغ فلان. الشافعية يشترطون هذا، الشافعية يشترطون هذا، أن يخلط المالان خلطا بحيث لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. ولكن جماهير العلماء لم يشترطوا هذا، جماهير العلماء لم يشترطوا هذا. فيجوز مثلا عند جماهير العلماء أن أشترك أنا وشخص مثلا بمبالغ مالية، قال مثلا أنت شحال تدخل؟ تدخل 200 مليون، أنا ندخل مثلا 400، فتقول لي 200 هاي ليك نبدأ نخدمه بها، و400 محطوطة عندي في الدار مثلا، هذا جائز عند جماهير العلماء، يجوز هذا. لماذا؟ لأنه لا يشترك، لا يشترط عند الجمهور خلط ماذا؟ خلط المالين. لأن الجماهير ماذا يقولون؟ يقولون الشركة تنعقد بالقول بالأقوال، ماشي لازم نجيبوا دراهم ونحطوه، الشركة تنعقد بالأقوال، فبمجرد أن اتفقنا بالأقوال على فتح هذه الشركة فإن الشركة تنعقد، حتى لو بقي مالي في بيتي فهذا لا يؤثر، فهذا لا يؤثر عند جماهير العلماء. وأما الشافعية فلا يرون ذلك، بل يقولون لابد من خلط المالين خلطا لا يتميز أحدهما عن الآخر حتى يصح انعقاد ماذا؟ هذه الشركة. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يعني بيّن سر مخالفة الشافعية للجمهور في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام لأن مذهب الشافعية أن الشركة عندهم لا تنعقد بالأقوال، لهذا كما سيأتي يعني الشافعية لا يرون صحة مثلا شركة الأعمال، خطر شركة الأعمال بماذا تنعقد يا جماعة؟ بالأقوال، زوج يتفاهموا قال نخدمه واش دخلنا نتقاسموه، هذه شركة ما تمشيش عند الشافعية، لأنهم لا يرون الشركة التي تنعقد بمجرد القول. نفس الشيء الشافعية لا يرون جواز شركة ماذا؟ الذمم كما سيأتي، شركة الوجوه. إذن فالشركة، الشركة عند الشافعية، شركة صحيحة عند الشافعية هي شركة أملاك، نعود نقوله شركة الأملاك، هي شركة أملاك بين شخصين ويتفقان على ماذا؟ على تنمية ذلك المال، واضح؟ ولهذا الشافعية يشترطون في شركة العنان ماذا؟ أن يختلط المالان اختلاطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، خلافا للجمهور. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح، مذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الأصل في الشركة هو الجواز، ولا يوجد مانع يعني يمنع من انعقاد شركة مع تميز ماذا المالين. ولكن ننبه فقط على أن المالكية هم في الحقيقة مع الجمهور، لا يقولون كالشافعية لابد أن يختلط المالان اختلاطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ولكن المالكية يشترطون شرطا آخر، يقولون المالان لابد أن يكون في مكان واحد، يشترطان أن يكون المالان في مكان واحد بحيث يتمكن كل شريك أن يتصرف في مال الآخر. واضح؟ فعند المالكية مثلا لو كان اتفقوا نديروا شركة مثلا، تقول لي أنا ندخل بميتين وأنت تدخل بربعمية، والميتين هاي هنايا نبدأ نخدموا بها، والربعمية راهي عندي في الدار عند المالكية لا يصح هذا. واضح؟ فيشترط المالكية أن يكون المالان في مكان واحد. إذا درناهم مثلا إحنا عندنا مكتب ودرناهم في مكتب يصح، حتى لو كان مبلغك متميزا عن مبلغي فجائز عند المالكي، ولكن لابد أن يكون في مكان واحد بحيث يتمكن كل شريك أن يتصرف ماذا في مال الآخر. إذن يعني هذا الذي يشترطه المالكية، ولكن الراجح كما قلت هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنه لا يشترط اختلاط المالين، لا يشترط اختلاط المالين. طيب، مما يشترط أيضا في شركة العنان وفي كل الشركات في الحقيقة أن يكون الربح معلوما، أن يكون الربح معلوما. وطبعا يعني ممكن ما تكلمناش قضية يعني المال، مال الشركة يشترط أيضا أن يكون معلوما. ما يجوش مثلا نديروا شركة بيناتنا قال أنت تحط كذا وأنا يقوم بعد نشوف شحال نحط، لا يجوز ذلك. يعني لابد أن يكون المال الذي يشارك به الشريك لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون معلوما، ولا يصح أن يكون ماذا مجهولا. طيب، نفس الشيء فيما يتعلق بالربح، لابد أن يكون الربح معلوما لدى الشريكين، لابد أن يكون الربح معلوما لدى الشريكين. قال ندير شركة وأنت تدخل بكذا وأنا بكذا، ولك أنت ربح كذا ولي أنا ربح كذا، لابد أن يكون الربح معلوما، هذا أولا. ويشترط أيضا أن يكون الربح جزءا مشاعا وليس معينا، لابد أن يكون الربح جزءا مشاعا وليس معينا. ما معنى هذا؟ فمثلا ما يجوش مثلا نؤسس شركة قال أنت تدخل 200 وأنا 400 وانت كل شهر مثلا تدي 4 ملايين، لا يجوز ذلك، لأن هذه الأربعة ليس جزءا مشاعا، هو جزء ماذا معين. الربح في شركة لا يجوز أن يتعين، ما تقول ليش تربح كذا، بل الربح لابد أن يكون كما نسميه اليوم نسبة مئوية، هذا هو الجزء المشاع، هو عبارة عن نسبة مئوية. قال أنت تدخل مثلا 200 وأنا أدخل 400، أنا حطيت ضعف مثلا، إذن أنا ندي ضعف واش تدي أنت إذا ربحنا. واضح؟ إذن أحدهما مثلا يربح الثلث إذا كان هناك ربح، يأخذ ثلث الربح والآخر يأخذ ثلثين، لأن الآخر شارك بضعف المبلغ مثلا، أو يتفقان مثلا على أن هذا يأخذ نصف الربح والآخر يأخذ نصف الآخر. إذن الربح يعني في شركات عموما يعني يشترط أن يكون ماذا جزءا مشاعا نسبة مئوية، ولا يجوز أن يكون ماذا أن يكون يعني مبلغا معينا كما يفعل بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يمد مثلا 100 مليون للتاجر يقول له خدمها لي وكل شهر أعطيني مليون. يفعل كثير من الناس هذا، وهذا لا يجوز. وين على بالك شريكك يربح مليون؟ بلك ما يربحش هذاك المليون وما يربحوش، بلك هذاك المليون وما يربحوش. إذن يعني يشترط في الشركة كما قلنا أن يكون الربح جزءا ماذا؟ مشاعا. طيب، أيضا فيما يتعلق بالربح، فيما يتعلق بالربح، جماهير العلماء يجيزون في الشركة أن يكون الربح بين المتشاركين متفاوتا بحسب ما يتفقون عليه، بحسب ما يتفقون عليه. يجوز أن يكون ماذا؟ الربح ماذا؟ متفاوتا. فمثلا قد أشترك أنا وأنت بنفس المبلغ، قال أنا الحق 200 وأنت 200، اشتركنا بنفس المبلغ، ولكن أنت تشترط ربحا أكثر مني، أنت تشترط ربحا أكثر مني، علاش؟ خطر المهنة هذه اللي تشاركنا فيها أنت تفهم فيها خير مني، أنت تفهم فيها خير مني، وبالتالي تأثيرك في الأرباح التي تدخل الشركة أكثر من تأثيري أنا. إذن يجوز مثلا تفقوا حطينا نفس المبلغ، ولكن قال أنت تدي 60% من الأرباح وأنا ندي 40%، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ عند الجمهور يجوز، عند جماهير العلماء يجوز هذا، ولكن عند المالكية والشافعية لابد أن يكون الربح بحسب المال، الربح يتبع المال. فإذا استوينا في المال لابد أن نستوي ماذا يا جماعة؟ في الربح. إذا حطينا في المال، إذا حطينا 50-50% عند المالكية والشافعية الربح لابد أن يكون ماذا؟ 50%-50%. فلو اتفقنا على أن يكون ربح أحدنا أكثر من الآخر لا يصح عند المالكية والشافعية، لأن الربح عندهم ماذا؟ يتبع ماذا؟ يتبع المال. ولكن الصحيح أيضا هو مذهب يعني الحنفية والحنابلة، الصحيح أنه لا يشترط في ربح الشركة أن يكون بحسب المال، لا يشترط هذا، لأن العامل في الشركة ليس هو المال فقط، فالخبرة لها دور، يعني خبرة العمال لها دور، ممكن أحدهما تكون عنده خبرة أكثر من الآخر، فكيف نساوي بينهما ماذا في الربح؟ كيف نساوي بينهما ماذا في الربح؟ ولذلك فالصحيح أنه لا يشترط ماذا؟ أن يتساويا في الربح، لا يشترط ذلك. مسألة أخرى، أما ما يتعلق بالخسارة، أما ما يتعلق بالخسارة فإنه باتفاق العلماء يكون بحسب المال، باتفاق العلماء الخسارة تكون بحسب المال المدفوع في الشركة. فإذا اشتركت أنت بالثلثين، يعني في رأس مال الشريك اشتركت أنت بالثلثين، واشتركت أنا بالثلث، واشتركت أنا بالثلث، فإذا خسرت الشركة يعني غدوة من غدوة تخسر الشركة، فمن كان له ثلثا المال، من كان له ثلثا فإنه يتحمل من الخسارة كم يا جماعة؟ الثلثين. ومن كان له ثلث المال فقط، عنده ثلث واحد، يتحمل من الخسارة ذلك الثلث الوحيد. واضح؟ إذن فالخسارة تكون بحسب المال، هذا عند جميع العلماء. وأما الربح فاختلف فيه العلماء، والصحيح أنه يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون متفاوتا، أن يكون متفاوتا. أيضا يعني مسألة مهمة تتعلق بباب شركة العنان وجميع الشركات، قال العلماء، هذه قاعدة في الشركات، قال العلماء الشركة مبناها أن يشترك الشريكان في المغنم والمغرم. هذا هو مبنى الشركة، هذا هو الأصل في الشركة كلها، أن يشترك الشركاء في المغنم والمغرم. المغنم هو الربح والمغرم هو الخسارة. إذن هذا هو الأصل في الشركة. فلو أعطاك شخص مالا وقال لك هاك خدمه بصعب شرط أنا نربح برك ما نخسرش، ما تجينيش في آخر سنة وتقول لي رانا خسرنا ونقص لك دراهمك، لا أنا أعطيت لك راس مال، هذاك الراس مال لازم يبقى محفوظ. إذا ربحنا نربح معاك، ولكن إذا خسرت أنا ما نخسرش دراهم. هذا لا يجوز شرعا، وهذه ليست شركة صحيحة، هذه شركة فاسدة. لأن الأصل في الشركات كما قلنا أن يشترك الشركاء في المغنم والمغرم. إذا غنموا ربحوا يشتركان في الربح، وإذا خسروا يشتركان ماذا؟ في الخسارة. ولهذا سيأتينا في المضاربة، المضاربة إذا خسرت يعني صاحب المال يخسر من ماله، والعامل يخسر من ماذا يا جماعة؟ من جهده، قطر جهد هذا وعبارة عن مال. فكما يشتركان في المغنم في الربح، فإنهما يشتركان أيضا ماذا؟ في المغرم، أي في الخسارة. ومن الأمور التي نبه عليها العلماء أنه لا يجوز أن تقسم الأرباح على صفة تتضمن غررا، على صفة تتضمن ماذا؟ غررا. من أمثلة ذلك أن يشترك اثنان في شركة، أن يشترك اثنان في شركة ويتفقان مثلا، يتفقان مثلا على أن ربح الستة أشهر الأولى يكون لفلان، وربح الستة أشهر الأخرى يكون للآخر. واضح؟ أنا وياك مثلا نشتركوا مثلا نفتحوا حانوت، قال نحطوا راس مال ونفتحوا حانوت بصعب شرط. قال أنا من جونفي حتى الجوان، هكذا نصف السنة، قال من جونفي حتى الجوان واش تدخل فايدة لي، أم جوية حتى آخر سنة واش تدخل فايدة لي. قال العلماء هذا لا يجوز، لا يجوز لما فيه ماذا من الغرر. ممكن الشهور الأولى تخدم والشهور الثانية ما تخدمش، ويولي نزاع وشحناه بيناتهم إلى آخره. ولهذا كما قلنا يعني يشترط في الربح أن يكون ماذا؟ جزءا مشاعا، أن يكون جزءا مشاعا. قال نخدمه السنة كاملة واش تكون أرباح نقتسمها بالصفة الفلانية، أنت تأخذ الجزء الفلاني وأنا أخذ الجزء الفلاني. تقريبا هذه أهم، يعني هذه أهم يعني المسائل التي ذكرها العلماء في شركة العنان. وكثير من المسائل هذه يعني ترد أيضا في أنواع الشركات الأخرى. طيب كما قلت يعني نحاول في هذا المجلس أن ننهي الكلام عن الشركة. إذا تكلمنا عن النوع الأول من أنواع شركة العقود اللي هي شركة ماذا يا جماعة؟ شركة العنان. النوع الثاني من أنواع الشركة، من أنواع شركة العقود، ما يعرف بشركة الأبدان. الأبدان بالباء، الأبدان جمع بدن، وهذه الشركة تسمى أيضا بشركة الأعمال، بشركة الأعمال. ما هو تعريف هذه الشركة؟ هذه الشركة هي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يعمل بأبدانهما، على أن يعمل بأبدانهما ويتقاسمان يعني الربح أو الأجرة التي يكتسبانها. أن يشترك اثنان فأكثر على أن يعمل بأبدانهما، ثم يعني يتقاسمون ماذا يعني المداخيل على حسب ماذا، على حسب ما يتفقان، على حسب ما يتفقان. هذا هو يعني معنى شركة الأبدان والأعمال. مثال ذلك قال مثلا أنت مثلا مهنتك أنك سباك، مثلا مهنتك أنك سباك، وأنا مهنتي أيضا سباك، أنت سباك وأنا سباك، بلومبي كما يقولوا بالقوارين، أنت بلومبي وأنا بلومبي، فيتفق اثنان. قال أنت مثلا نروح نخدم من جهتك وأنا نخدم من جهتي، واش صورنا نتقاسموه. قال أنت صورت مثلا مليون في النهار وأنا صورت 600,000، إذن كي نجمعهم شحال يولي ويجمع؟ مليون وستمئة، أنت تدي 800 مثلا وأنا ندي 800. هذه تسمى ماذا؟ شركة أعمال. إذن أن يشترك شخصان فأكثر أن يعمل ويقتسمان أو يقتسمون يعني الأجراء أو الربح حسب ماذا؟ حسب ما يتفقون. طيب ما حكم هذه الشركة عند العلماء؟ جماهير العلماء على أن هذه الشركة شركة جائزة. أكثر العلماء يجوزون هذا النوع من الشركة، وخالف في ذلك الشافعية. احنا قلنا الشافعية الأصل الذي يعني معليش نقرأ لكم كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 30 صفحة 74، قال مذهب الشافعي أن الشركة لا تثبت بالعقد، وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة، فإذا كان شريكين في مال كان لهما نماؤه وعليهما غرمه. هذا كلام شيخ الإسلام بنصه. إذا الشافعية لا يجيزون هذا النوع من الشركة، قال خطر مكاشة مبنى شركة عندهم على المال، أن يشترك في مال، وأنا ما كاش مال، فبالتالي فهي يعني شركة باطلة عند الشافعي. ولكن يعني جماهير العلماء أجازوها. طبعا استدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود سيذكره الحافظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. يعني اشتركوا أنه يعني ما يحصل لهم يوم بدر من نفل وغنائم يعني يتقاسموه بيناتهم، وإن كان طبعا حديث عبد الله بن مسعود هذا فيه ضعف، ولكن يعني أكبر حجة للجمهور هي الأصل. احنا قلنا الأصل في الشركات هو ماذا؟ الجواز. وبالتالي لا دليل يمنع من هذه الشركة. قد يقول قائل احنا في شركة الأبدان يعني لا ندري يعني قد يعني يبذل أحدهما جهدا أكثر من الآخر، والآخر يعني يبذل جهد أقل، فكيف يقاسم صاحبه ماذا الربح الذي حصل عليه؟ احنا نقول ردا على هم طبعا الشافعية الذين منعوا بذلك يستدلون بمثل هذه الأمور، نقول صاحب المال راضية، يجوز أنا نخدم والآخر ما يخدمش كامل ومن بعد في النهاية نتقاسم معاه المال برضايتي، يجوز ولا ما يجوز؟ نفس الشيء. فما المانع أن نشترك في ذلك وكلنا راض بما يعني يحصل له من قسم ومن مال، فهذا برضاهما. إذن يعني مثل الغرر الذي ممكن أن يتصور في هذه الشركة نقول متسامح فيه ما دام أن صاحب المال إذا ربح أكثر وبذل جهدا أكثر رضي أن يتقاسمه مع أخيه المسلم، فلا حرج من ذلك. إذن فالحاصل أن يعني شركة الأعمال والأبدان يعني فيها خلاف بين العلماء، ولكن أكثر العلماء على جوازها. طيب، هل يشترط في شركة الأعمال أن يعمل الشريكان عملا واحدا؟ هل يشترط ذلك أم أنه لا يشترط ذلك؟ مثلا احنا في المثال السابق مثلنا بسباكين، احنا قلنا هذا سباك وهذا سباك، اتفقا، قال انت خدم من جهتك وانا نخدم من جهتي، واش نصوروا نتقاسموا حسب المتفق. طبعا احنا نعاودوا نوليو لمسائل شركة العنان، قلنا الربح يكون بحسب ماذا؟ ما يتفقان عليه. الربح يكون بحسب ما يتفقان عليه. طيب انا اعطيكم مثالا اخر، لو ان احدهما سباكا، او لو ان احد الشخصين سباك والاخر صباغا، يجوز انهم يشتركوا شركة ابدان ولا ما يجوز؟ هل يجوز ام لا؟ هنا شوفوا المالكية خرجوا على الحنابلة والاحناف، قالوا المالكية احنا هنا نفرينيو، المالكية يشترطون ان يكون العمل ماذا؟ واحدا، يعني مجال العمل التخصص واحدا، فلو كان احدهما في تخصص والاخر في اخر لا يجوز هذا عند المالكي، ولكن الحنفية والحنابلة قالوا لا بأس، انت سباك وانا صباغ ونعملوا نتقاسموا اللي دخلت نتقاسموها، لا بأس بذلك، واي مانع يمنع من ذلك؟ ما كان حتى مانع. والمالكية طبعا يعني قالوا ذلك فرارا من ان ياكل احدهما جهد الاخر، يعني هذه حجة المالكي، قالك ممكن تكون صنعة يعني فيها مثلا يعني جهد أكبر من الصنعة الأخرى، وبالتالي فلو اشترك لأكل أحدهم ماذا؟ جهد الآخر. ولكن طبعا هذا التعليل فيه ضعف، نقول لأن هذا المعنى يرد حتى في الصنعة الواحدة، صح ولا لا؟ كاين واحد مثلا رها هذا بناء وهذا بناء، أحيانا في البناء طيح لك خدمة سهلة وفيها دراهم بزاف، وأحيانا طيح لك خدمة صعيبة وما فيهاش دراهم بزاف، صح ولا لا؟ فهذا المعنى يرد حتى في نفس الصنع، ومع ذلك أجزتم أن يشترك، فما المانع أن يشترك وكل منهما بصنعته؟ هذا لا بأس به، إذن فالراجح أنه لا يشترط في شركة الأبدان أن يكون عملهما في مجال واحد، بل يجوز أن يعمل كل واحد منهم في مجال. ولكن ننبه إلى أن المالكية أجازوا صورة مع اختلاف الأعمال. وش هي الصورة هذه يا جماعة؟ يعني صورة الأعمال مختلفة ومع ذلك يجيزها المالكي. قال المالكية إذا اختلف العملان ولكن كان أحدهما متعلقا بالآخر فيجوز. أنا نضرب لكم مثال بالنجارة مثلا، تقول أحمد ما كاشو هنا النجارة مثلا، تعرفوا خدمة النجار، كان واحد يقطع حطب ويدير، وكان الآخر يصبغ الحطب، فيرنيسور كيفاش يسموه، صباغ تاني، هو خدمته أنه يصبغ، لو كان تقول له قطع لي حطب ما يعرفش يقطع، هذا صباغ وهذا نجار، هل يجوز أن يشترك عند المالكية؟ نعم، قالوا لأن هذه الصنعة متوقفة على هذه، تدوكي تخدم خزانة الواحد تديها له خضرة لازم تتفرنيها، صح ولا لا؟ فعند المالكية يجوز هذا، قالوا لأن يعني هذه الصنعة لها تعلق بتلك، ولكن إذا كانت كل صنعة معناش تعلق بالآخر فيمنع عند المالكية، ولكن صحيح أنه ماذا؟ أنه جائز. إذن المالكية أجازوا الاشتراك في أعمال مختلفة بشرط تلازمها، بشرط تلازم هذه الأعمال المختلفة. طيب، مسائل تتعلق بشركة الأبدان، مسائل تتعلق بشركة الأبدان. احنا طبعا شركة الأبدان يعني لها صور مختلفة، يعني لها صور مختلفة، يعني احيانا كما اعطيت لكم انا مثال، يعني واحد يخدم من جهته والاخر يخدم من جهته. احيانا قد يكون مثلا في مكان واحد، يعني هذا نجار وهذا نجار، هذا نجار وهذا نجار يعملان في مكان واحد، هذه شركة ماذا؟ شركة أبدان. ولكن أنبه هنا على أن يعني قد تتصور شركة أبدان يعني في صور هي في الحقيقة يعني داخلة في شركة العنان، داخلة في شركة العنان. مثلا لو كان العاملان لهما رأس مال، لهما رأس مال، يحتاج مثلا محل يكريوه، يحتاج مثلا آلات يشريوها مع بعض ومن بعد يخدموا، هذه شركة أعمال ولا شركة عنان؟ هذه شركة عنان. علاش؟ يعني اشترك بالمال والعمل معا، واضح؟ اشترك بالمال والعمل، فإذا دخل بينتهم المال نعود نوليو لشركة العنان. بصح لو كان يشتركوا غير بالأعمال مثلا، ما يحتاجوش يكروا محل مثلا، ولا ما يحتاجوش أنهم يشتركوا باش يشروا آلات معينة، فتولي شركة ماذا؟ أبدان. طيب نتصور مثلا في شركة أبدان هذا نجار وهذا نجار، متفاهمين؟ يخدموا مع بعض، شركة واحدة، متفاهمين؟ شركة واحدة. قال العلماء في شركة الأبدان إذا تقبل أحد الشريكين عملا فإن الآخر مطالب بذلك العمل، فإن الآخر مطالب بأداء ذلك العمل. وش معناتها؟ كما أعطيت لكم مثال، يعني هذا نجار وهذا نجار بينتهم شركة أبدان، لو كان الشريك الأول جاه مثلا زبون قال له اخدم لي طاولة، قال له صنع لي طاولة، فيكون قد تقبل هذا العمل، يكون تقبل، هذا يسميه الفقهاء التقبل. التقبل هو أن يأتيك زبون وتتفق معه لتعمل له عملا معينا، واضح؟ لو تقبل أحدهما عملا فإن الآخر يصير ملزما بذلك العمل، يصير ملزما بذلك العمل. دوك انت يا كيت تشد خدمة تاع طابلة، يولي الشريك الآخر هذيك الطابلة لازم يخدمها لهذاك الزبون. ولذلك لو أن هذا الشريك الأول لم يصنع هذه الطاولة، فمن حق الزبون أن يذهب إلى شريكه ويقول له وين راهي الطابلة تاعي؟ أين طاولتي؟ ما يقولوش لا لا أنا خاطيني فلان هو اللي شد عليك الخدمة، لا يا أخي راكو شريك. إذن فما معنى الشريك؟ ما معنى الشركة؟ هذا من آثار شركة ماذا؟ شركة الأبدان. إذن من آثار شركة الأبدان أن أحد الشريكين لو تقبل عملا فإن الآخر يلزم به، فإن الآخر يلزم به، واضح؟ ولذلك لصاحب العمل يعني الزبون أن يطالب بعمله من شاء من الشريكين، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، لو حصل في شركة العمل، لو حصل تلف شيء أو عيب في شيء، مثلا الشريكان تقبل عملا معينا وأحد الشريكين عمل ذلك العمل ولكن ظهر فيه ماذا؟ عيب. مثلا ظهر فيه عيب، ومن قال العيب فذلك يعني ماذا؟ يعني الخسارة، يعني العمل كي يكون فيه عيب ممكن لازم يتعاود ويخسروا مواد أولية إلى آخره. فما الحكم هنا؟ من يتحمل هذا العيب؟ قال العلماء لو حصل هذا العيب، لو حصل هذا العيب من غير تفريط أحدهما فإنهما يضمنان ذلك العيب معا. يعني لو كان هذاك العيب حصل من غير تفريط منه، يعني واحد ما فرط، واحد ما فرط، ولك أن تمثل بما شئت، المهم مثل بما شئت، المهم حصل عيب فيما عمله من غير تفريط من أحدهم، فحينئذ يكون الضمان عليهما. ولكن لو حصل العيب بتفريط أحدهما فيكون المفرط ماذا؟ هو الضامن، يكون المفرط هو الضامن. أيضا مما يذكره العلماء في شركة الأبدان أنه يجوز للزبون في شركة الأبدان أن يدفع أجرة العمل لمن شاء من الشريكين، لمن شاء من الشريكين. كما قلنا في المثال الأول، يعني جاء شخص مثلا عند الشريك الأول قال له عمل لي طاولة مثلا، قال له مثلا الطاولة هذه تكلفك مثلا 1,000,000 سنتيم، خدم له الطاولة، وكي جاء يرفع الطاولة تاعو ما لقاش مثلا الشريك الأول، لقى الثاني فأعطاه الأجرة، تبرؤ ماذا؟ ذمته، تبرؤ ذمته، لأن هذين الشخصين كالشخص الواحد. لا يجوز للشريك الأول غد من ذاك يتلاقى بالزبون يقول له كيفاش أنت الخدمة جيت عندي وأنا خدمت لك دراهم لفلان، لا يحق له ذلك، لأنهما ماذا يا جماعة؟ شريكان، ما دام شريكين فهما كالشخص ماذا؟ كالشخص الواحد. من المسائل التي اختلف فيها العلماء، من المسائل التي اختلف فيها العلماء هي مسألة الاشتراك، مسألة الاشتراك في تحصيل المباحات، مسألة الاشتراك في تحصيل المباحات. مثلا أحد الأشخاص أو كلا الشخصين، كلا الشريكين مهنته مثلا عمله أنه يجمع الحطب، مثلا يروح الغابة مثلا يجمع الحطب الذي يحتاجه الناس من أجل طبخهم وتدفئتهم وغير ذلك، يعني يجمع الحطب ويبيعه، يجمع الحطب ويبيعه، والآخر نفس الشيء يجمع الحطب ويبيعه، هل يجوز لهما الاشتراك أم لا؟ إذن هذا يسمى عند العلماء اشتراك في عمل، ماذا؟ في تحصيل مباح، عفوا، اشتراك في تحصيل، يعني في جمع، في تحصيل يعني شيء مباح. والأشياء المباحة هذه يدخل في كما قلنا، يدخل فيها الحطب، يدخل فيها مثلا الحشيش، يحش مثلا الحشيش يجمعه ويحصله، يدخل في ذلك الصيد، زوج مثلا كل واحد منهم صياد، فيشتري، كان قال نشترك في الصيد، لأن الصيد من تحصيل المباح. يدخل في ذلك التنقيب عن المعادن، وإن كان الآن يعني التنقيب ليس كالزمن الأول، الآن يعني صار مقننا واضح، ولهذا مثلا الآن التنقيب عن البترول مثلا عن الذهب، يعني يدخل في هذه المسألة، هل يجوز الاشتراك فيه أم لا، هل يجوز الاشتراك فيه أم لا؟ طبعا الشافعية كما قلنا عندهم شركة هذه ما كاش منها أصلا. يبقى الخلاف بين الجمهور، يعني هل يصح الاشتراك في تحصيل المباحات، هل يصح الاشتراك في تحصيل المباحات؟ هذا الاشتراك منعه الحنفية، الحنفية قالوا لا يصح الاشتراك في تحصيل المباحات، ولهذا لو كان يتقاس يتفاهم مثلا كما قلنا زوج حطابين مثلا قال انت حطاب وانا حطابين اشتركوا، عند الحنفية لا يصح، ولكن المالكية والحنابلة أجازوا ذلك، المالكية والحنابلة أجازوا ذلك، والصحيح هو ماذا يا جماعة؟ الجواز، الصحيح أنه يجوز ذلك لأنه لا مانع يمنع من هذه الشركة. طيب ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع الشركة وهي شركة الوجوه. الوجوه جمع وجه، الوجوه جمع وجه. هذه الشركة أيضا تسمى شركة الذمم، جمع ذمة، شركة الذمم، وتسمى أيضا شركة المفاليس، جمع مفلس. تسمى شركة الوجوه أو شركة الذمم أو شركة المفاليس. ما معنى هذه الشركة؟ ما معنى هذه الشركة؟ هذه الشركة معناها أن يشترك اثنان لا مال لهما، أن يشترك اثنان لا مال لهما، يعني ما عندهمش دراهم، على أن يشتريا، على أن يشتريا الأشياء والأغراض والتجارات بذممهما، يعني يشروهم كريدي كما يقولوا بالقورية، يشترون بالدين، أن يشترك اثنان فأكثر، على أن يشترك اثنان فأكثر، على أن يشتريا بذممهما بالدين، ويبيع ويكون الربح بينهما على ما يتفقان. واضح؟ هذه تسمى شركة الوجوه. قال مثلا أنت زيد مثلا ليس لك مال، وأنا عمر ليس لي مال، روح أنت من جهتك كما يقولوا الآن العامة نافيقي، من جهتك ها روح شري بالكريدي ها وبيع، شري بالكريدي وبيع. أنت مثلا تحسن ماذا؟ تجارة مثلا في الأثاث، اشري أثاث وبيعه. وأنا مثلا ماهر في بيع وشراء سيارات، أنا من جهتي أشتري سيارات بالدين وأبيعه، ومن بعد أنت واش تربح جيبه، وأنا واش نربح نجيبه، ونتقسمه على حسب ما نتفق، على حسب ما نتفق عليه. هذه تسمى ماذا؟ شركة الوجوه. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الذي يشتري بالدين في الحقيقة يشتري بوجهه، يعني الناس تبيع له على وجهه، الناس تبيع له على وجهه، لأنه الشراء بالدين لا يعطى لأي أحد، صح ولا لا؟ لا يعطى لأي أحد، وإنما يباع يعني الشيء بالدين بحسب الوجوه. يعني إذا عرفت أنت بأمانتك وغير ذلك يبيعوا لك الناس، ولكن إذا عرفت بعكس ذلك لا يبيعون لك بالدين. واضح؟ لهذا سميت بشركة ماذا؟ الوجوه. وسميت بشركة الذمم لأن الشريك في هذا النوع من الشركة ليس له مال، وإنما يشتري في ذمته. أنا مثلا كما قلت أنا نبيع نشري أثاث بالدين، كمثلا الخزانة شريتها مثلا 3 ملايين، اشتريتها على ذمتي، هذه 3 ملايين في ذمتي، ثم إذا بعتها مثلا بأكثر أكسب ذلك ماذا؟ ذلك الفرق، وأعطي المال مال الشراء للتاجر الأول. واضح؟ فسميت بشركة الذمم لأن الشراء هنا إنما يكون على الذمة، لأنه لا يدفع في ذلك المال. وسميت بشركة المفاليس لأن الناس يلجؤون إلى هذا النوع من الشركة عادة لأنهم لا مال لهم، فهم قوم مفاليس لا مال لهم. إذن هذا هو معنى شركة الذمم أو شركة الوجوه. ما حكم هذه الشركة؟ ما حكم هذه الشركة؟ هل هي جائزة أم لا؟ طبعا عندنا مذهب معروف في هذا الباب اللي هو مذهب الشافعي. الشافعية منعوا من هذا هذا النوع، ونفس الشيء المالكية، المالكية أيضا منعوا من هذا النوع، قالوا لا تجوز شركة ماذا؟ الوجوه، لا تجوز شركة ماذا؟ شركة الوجوه. بينما أجازها الحنفية والحنابلة، بينما أجازها الحنفية هو الحنابلة، والأظهر هو الجواز، لأن الأصل في الشركات هو الجواز، ولا مانع يمنع من هذا النوع من الشركة، لا مانع يمنع من هذا النوع من الشركة. وطبعا في هذه الشركة، في هذه الشركة كما قال العلماء يكون كل شريك، يكون كل شريك ضامنا لصاحبه، يكون كل شريك ضامنا لصاحبه. وش معنى هذا؟ مثلا الشخص الأول ذهب واشترى خزانة على ذمته، اشترى خزانة مبلغ كما قلنا 3 ملايين سنتيم على ذمته. طيب هذا المبلغ هذا الذي في ذمة التاجر الأول هو أيضا في ذمة الثاني، اضطرب له هما شركاء، وإلا وش معناتها الشريك؟ قال أنا كنشري بالدين، راك معايا أنت تاني، هذا الدين أنا نضمنه وأنت تاني تضمنه معايا، أنت أيضا تضمن معي هذا الدين، واضح؟ أنت أيضا تضمن معي هذا الدين. ولهذا يعني نص العلماء على أن في شركة الذمم يعني ما صار في ذمة أحدهما فإنه يكون في ذمة الآخر، ويكون الآخر ضامنا أيضا لهذا الدين. ولهذا استحق الشريك هنا الربح من شريكه بسبب هذا الضمان، واضح؟ يعني ممكن كما قلنا شوفوا هذا الشريك الأول يعني شرى خزانة وباعها ربح ماذا 500,000، والآخر لم يشتري شيئا، إذن ما ربح والو، ما ربح والو. وش راح يصير هنا؟ يا التاجر الثاني سيربح مع التاجر الأول. قد يقول قائل طيب لم يدفع مالا ولم يعمل عملا، إذن ربح مقابل ماذا يا جماعة؟ ربح مقابل الضمان. ولذلك العلماء يعني لهم قاعدة في باب الشركات عموما، قالوا الربح يكون بأحد أشياء ثلاثة، يعني يكون بثلاثة أشياء، يعني الإنسان يعني يقدر يربح من ثلاثة أشياء، إما بماله أو بعمله أو بضمانه، هذه هي مصادر الربح للإنسان. ما يقدرش الإنسان يربح حاجة خارجة عن هذه الأشياء الثلاثة. تربح لأنك دخلت بمالك، مثل مضارب، مثل مضارب، المضارب دخل ماذا؟ بماله فيربح. إذن الربح يكون إما بسبب المال أو بسبب العمل، كاين الناس ما تحطوها له وتربح، لماذا؟ لأنها عملت، مثل العامل في المضاربة، يعني أنت مديت دراهمك لشخص، أنت صاحب المال هو عليه العمل، فإذا ربح يربح من جهة ماذا؟ عمله، واضح؟ إذن أسباب الربح هي إما مال وإما عمل وإما ماذا يا جماعة؟ ضمان، كما في هذه الصورة. الآن الشريك الآخر لماذا ربح؟ لأنه ضمن في هذا، في هذه التجارة، يعني لو كان هذا اللي شرى مثلا خزانة بثلاث ملايين خسر، هذه الخزانة ما جابت له حتى رأس ماله، باعها مثلا بالخسارة، يولي مثلا مسال مثلا بمليون، شراها بثلاثة باعها غير بزوج، هذا كل مليون هذا راه يضمن فيه، وبالتالي فإذا ربح لأنه كان ضامنا لتلك ماذا؟ لتلك التجارة. ولذلك يجوز مثلا، يجوز لشخص مثلا أن يتقبل عملا، أنا مثلا نجار، أنا مثلا نجار، جاءني شخص وقال لي اصنع لي الخزانة الفلانية بمبلغ مثلا 3 ملايين سنتيم، مثلا جاء قال لي اصنع لي الخزانة هذه ونمد لك 3 ملايين، فماذا فعل هذا النجار؟ ما كانش عنده وقت مثلا، أعطاها لنجار آخر، قالوا اصنع هذه الخزانة ب25,000 دينار، فصنعها ب25,000 دينار، صنعت ودفعها للزبون. هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأن النجار الأول هو من تقبل العمل، وبالتالي فهو ضامن لهذا العمل. يعني لو كان النجار الثاني يعني صنع حاجة فيها عيب، هو اللي يتحملها مع الزبون، صح ولا لا؟ لأنه هو الضامن، فيجوز له أن يأخذ ذلك الربح لأنه كان ضامنا لهذا العمل. واضح؟ إذن فالربح هنا جائز. ولهذا لا يجوز ما يفعله كثير من الناس اليوم، أنهم يأخذون ربحا بلا سبب، بلا سبب. يعني ما جاب، ما حط مال، ما عمل، ما ضمن. كان شخص مثلا، يسمع بإنسان مثلا محتاج صباغ، يروح عند صباغ يقول له روح خدم عند فلان بصعب شرط، تمد لي مليون. اي حق نمد لك مليون؟ واش درت انت؟ واش درت؟ لم تعمل شيئا. لو كان انت رحت شديت المشروع عن صاحب الدار، قال هاد الدار انا نسبخها لك وراهي على ضمانتي، ادي 10 ملايين ماشي غير مليون، يجوز. ولكن ان تاخذ ربحا بلا سبب، لا انت دفعت مالا ولا قمت بعمل ولا ضمنت شيئا، هذا لا يجوز. واضح؟ إذن لابد يعني من التنبه، للأشياء هذه. طيب بسرعة نروح النوع الرابع من أنواع الشركات، هي ما يعرف بشركة المفاوضة، احنا طبعا شركة الوجوه يا جماعة عندها عدة صور، أنا أعطيت لكم صورة واحدة، ممكن يعني باش نوسعوا المدارك تاعنا نذكروا يعني صورة واحدة أخرى. أحيانا قد يكون هناك شخصان، أحدهما كما يقول العلماء وجيه، يعني له وجه عند الناس، والآخر خامل. خامل وجه ما عندها، يعني ما يعرفوش الناس، ما عندوش وجه. فيتفق هذان الشخصان، قال أنا الناس تعرفني وتبيع لي بالدين، كريدي تبيع لي، انا نروح نشري وانت تبيع. انت مثلا تعرف تبيع، عندك لسان وتعرف تبيع وكذا، انا نروح نجيب لك سلعه بالدين ونعطيها لك، انت تروح تبيعها ونتقاسموا الربح حسب المتفق عليه. هذه داخله في شركه الوجوه، ولكن ذلك البائع، غدوة نعودوا له كان يخسروا، ما يقولوش أنا خاطيني أنت اللي راح شريت بالكريدي، لا، مدام أننا دخلنا في هذه الشركة فمقتضى هذه الشركة كما قلنا أن أحدنا أحد شريكان يضمن الآخر. يعني لو كان الشركون تارك ضامن معه، ولهذا الربح كما قلنا يعني يكون بحسب هذا الضمان. طيب النوع الرابع من أنواع الشركة ما يعرف بشركة المفاوضة، طبعا شركة المفاوضة عند قبل ما نعرفوها، قبل ما نوصلوا للتعريف نروح للحكم. كان مذهب لا يجيز طبعا المفاوضة، اللي هو مذهب شكون؟ مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا لا يجيز المفاوضة، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إن لم تكن شركة المفاوضة فاسدة فلا أعلم شيئا فاسدا في الدنيا. يعني الإمام الشافعي أثر عنه هذا الكلام، قال لو كان ما تكون شركة المفاوضة باطلة وفاسدة ما نعرف حتى حاجة فاسدة في الدنيا هذه. إذن فيعني الشافعية يعني لا يرون المفاوضة هذه قولا واحدا. طيب جماهير العلماء اللي هما الحنفية والمالكية والحنابلة يجيزون المفاوضة، يقولون شركة المفاوضة جائزة. ولكن وش هي شركة المفاوضة عندهم يا جماعة؟ ومن هنا يعني تظهر يعني دقة الفقه أحيانا، يعني الفقه هذا ماشي غير طبع برك تقرأ وطبع برك. يعني أحيانا قد تقرأ يعني كلمة قد تقرأ المفاوضة عند المالكية هي غير المفاوضة عند الحنابلة وهي غير المفاوضة عند الحنفي. كل واحد كيفاش يفسرها. فالمفاوضة نبدأ بالحنفية لأنه إمامهم أقدم إمام. ما هي المفاوضة عند الحنفية؟ المفاوضة عند الحنفية هي أن يشترك اثنان فأكثر في أربعة أشياء ويكون اشتراكهم بالتساوي. أن يشترك اثنان فأكثر في أربعة أشياء ويكون اشتراكهم بالتساوي. يشتركان أولا في رأس المال. يشتركان في رأس المال باش لازم تكون شركة مفاوضة. أنا نحط 100 وانت 100. لو كان واحد يحط فينا أكثر ما ولات شركة مفاوضة، مالك تكون شركة واحد أخرى. إذن يشتركان في رأس المال ويشتركان أيضا في التصرف. يشتركان أيضا في التصرف. يعني لو كان ديروا شركة نحطوا نفس المبلغ صح يا فلان قال أنت ما تصرفش، أنت ما تعرفش تبيع، خليني أنا اللي نتصرف. لا، تقول لي ماشي مفاوضة. عند الحنفية لابد أن يتساوي ماذا؟ في التصرف. واضح؟ إذن يتساويان في رأس المال ويتساويان في التصرف ويتساويان في الربح ويتساويان ماذا؟ في الضمان. يتساويان في كل شيء. هذه هي شركة المفاوضة عند الحنفية وهي جائزة. إذا كانت على هذا النحو فهي ماذا؟ فهي جائزة عنده. المالكية، ما هي شركة المفاوضة عند المالكية؟ شركة المفاوضة عند المالكية قالوا هي أن يطلق كل شريك لشريكه التصرف، يعني مأخوذة من التفويض. يعني نعطيك التفويض أنك تتصرف في مالي، تتصرف في مالي وأتصرف في مالك دون أن يحتاج أحدنا الآخر أو يراجعه. يعني أنا نحط مبلغ وأنت تحط مبلغ ولك حرية التصرف في هذا المال ولي حرية التصرف في هذا المال دون أن أحتاج أنا إلى مراجعتك أو تحتاج أنت إلى مراجعتي. يعني هذه هي يعني شركة المفاوضة عند المالكين. إذن هي أن يطلق كل شريك لشريكه التصرف فلا يحوجه إلى مراجعته وأخذ موافقته في كل تصرف من تصرفات الشريك. إذن أن يفوض كل أحد منهم التصرف للآخر دون أن يحتاج إلى يعني أخذ رأيه ونحو ذلك. إذن هذه هي المفاوضة عند المالكية. أما الحنابلة فشركة المفاوضة عندهم هي شركة تجتمع فيها أنواع شركات العقود. تجتمع فيها أنواع شركات العقود. قالوا هي شركة فيها عنان، يعني شركة. هذا كما قال شيخ ابن عثيمين يتصور يعني في الشركات الكبيرة الواسعة. يقول شركة فيها عنان، فيها شركة أبدان، وفيها شركة ماذا؟ وفيها شركة الوجوه. يعني جميع أنواع الشركات مختلطة في هذه الشركة. جميع أنواع الشركات مختلطة في هذه الشركة. الحنابلة يسمون هذه الشركة المختلطة يسمونها شركة ماذا؟ مفاوضة. وهي جائزة عند ماذا؟ عند الحنابلة. قالوا ما دام أنه اجتمعت فيها شركات مباح، فيها شركة عنان وفيها أيضا شركة أبدان وفيها شركة ماذا؟ شركة وجوه. إذن اجتمعت فيها شركات مباحة فهي شركة جائزة ومباحة. هذا يعني باختصار شديد طبعا لأنه أدركنا الوقت، يعني معنى شركة المفاوضة عند الأئمة الذين أجازوها. وبهذا يعني نكون يعني قد وصلنا إلى يعني نهاية هذا المجلس الذي يعني عرفنا فيه يعني أنواع الشركات وبعض يعني أهم الأحكام المتعلقة بهذه الشركات. يعني بقي لي مبحثان في الشركة يعني كان بودي أني نكملهم اليوم ولكن نؤخرهم إلى الدرس الماضي القادم عفوا نؤخرهم إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني المبحث الأول يتعلق بآثار عقد الشركة، يعني إذا عقدت شركة ما هي الآثار التي تترتب على ذلك. والمبحث الثاني يتعلق بأسباب يعني انتهاء الشركات، يعني متى تنتهي يعني الشركة التي تكون بين يعني طرفين فأكثر. إذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني قبل أن أنسى يعني في نهاية هذا الدرس، يعني هناك يعني أحد الأشخاص يعني تبرع بخزان ماء للجمعية يعني سترنا كما يقولون، فيطلب منا الدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أهله وماله وأن يجزيه خير الجزاء، والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.